كنا وقفنا في الفصل السادس فيما يتعلق بصوم الشراء وصوم النظر. صوم الشراء وصوم النظر. صوم الشراء يعني واحد لما يريد يشتري سلعة يشوفها قبل هذا يقلبها يشوفها يقول له قد يتفاهم وياه مع السعر وهكذا. نعم. قال في الشرح الصوم إيه؟ بوزن النوم. إيه؟ يضاف إلى البائع فيقال إيه؟ صوم البائع. إيه؟ وهو تعيين الثمن لمتاع معروض للبيع. إيه؟ ويجوز أيضا صوم المشتري. وكذلك يضاف إلى المشتري. تمام. يقال صوم المشتري. إيه صح. وهو بمعنى عرض المشتري ثمنا آخر. تمام. هذا. يعني الصوم يتعلق بالتبايع. هو التبايع يعني التناظر والتحاور في مسألة الثمن. البائع يمتو ثمن والمشتري يمتو ثمن. عادة البائع هو اللي يبدي. ليش مثل اللي بديت السلعة هذه؟ يصير أنا ما أعرف أقول لها إيش اسمه. أقدر أقول له بديت لي لا يقول للبائع أرجك. نعم. يعني له علاقة فقط بالثمن. ليس له هو بالثمن نعم. هذا السوم نعم. قال خلاصة الفصل. إيه؟ أولاً. إيه؟ إذا سمي الثمن فالمال الذي يقبضه المشتري ويأخذه يكون في ضمانه. شلون؟ إذا سمي الثمن. إيه؟ فالمال الذي يقبضه المشتري ويأخذه يكون في ضمانه. هذا إذا يعني القرينة قبل به، أما إذا يأخذ يشوفه يقلبه لا ما صار في ضمانه. نعم بيصير في ضمانه على معنى أن الإتلافات في الأشياء يضمنها المتلف حتى ولو لم يتعمد. يعني مثلا إذا تأخذ شو اسمها طبق بيض تشيلت هذا وقع من يدك تضمنه تضمنه. شفت جلاس مثلا هذا قدح تصير تشوفه وكذا ولو قال لك ثمنه جد وقع من يدك تضمنه. لأن الضمانات لا يراد بها العمدية وإنما يراد بها السببية. بالجرائم جرائم لا عندنا عمدية وعندنا خطأ. العمدية مثلا القتل العمد على قصاص، القتل الخطأ على يدية يعني هالشكل. لما في الضمانات يعني التعويضات للمتلفات لا ينظر فيها إلى العمدية. ولذلك لأجل يعني تثبيت هالقاعدة عند الفقهاء يعني مثلوا فتحادثة هي غريبة مصير لكن لأجل تثبيتها قالوا لو انقلب طفل في ساعة ولادته خروجا من بطن أمه على مال فأتلفه وجب عليه الضمان. على وليه يعني؟ لا عليه اسمع هسه. شو التصور يعني مرضت لين الولد منها اكو شيء تتلف. لكن لتثبيت القاعدة فلو انفصل الجنين من بطن أمه فوقت سقط على شيء فأتلفه وجب الضمان علي من؟ على الجنين لأن عنده ذمة. من حين ينفصل يصير عليه ذمة مالية. يصير عليه ذمة مالية. فإذا كان هذا عندما كما لو مات مورثه ولا يزال جنين فعند ميراث صار مال فيأخذ منه. لكن من اللي يطالب به؟ الولي. مو يطالب هذا الطفل يقول له تعال انطينا. إذا لم يكن له مال ذمة مثل أي واحد تتلف مال وانت مفلس ما عندك ولا فلس شو نسوي لك؟ لكن هذا ذمتك مثقلة في هذا التعويض. طيب زين. ثانيا إذا لم يسمى الثمن يكون أمانة في يد المشتري. هذا أمانة صح. يعني إذا ماكو ثمن هذا بس دا يشوفه. لكن هنا مسألة الضمان قلنا يتبع السببية. إذا تلف من يده بدون تعدي ولا تقصير. إذا وقع مني تعدي إلا اللهم يجي فرد واحد يدفع هالشكل أو يأخذ منه هالشكل بدون تعدي منه ولا تقصير. يعني كون الأمانة مرت علينا الأمين شو وقت يضمن؟ عند التعدي والتقصير. نعم هو أخذت أني أمانة لكن لازم ما خسراني مو أقل بشير أعرف أمانة أحسن بي مو ما أهتم مثل هذا القدح أمسك زين في الشكل كذا حتى لا يسقط من عندي. فالتقصير الأصل أنه أنت قصرت إلا تثبت العكس. يعني هو هنا في هذه النقطة فرق بين ما قبل تسمية الثمن وما بعد تسمية الثمن. إيه مو قبل التسمية بالتسمية باعتبار رضا قبله مو هيك هذا حمل فيضمن صار ماله لين. يا شيخ القاعدة الأولى أن قلت إذا خرج الطفل من بطن أمه فأفسد شيئا، فإذا خرج ميتا نعم خرج ميت ما فيش حياة فيه. لا إذا ميت لا ما يعني. ولذلك إذا ولدت أمه ميتا ما يرث الجنين يرث لا ميت طبعا يرث إذا ولدت أمه حي، فلما ولد حي يصير استصحاب مقلوب، هذا يسموه استصحاب حياته إلى القبل مو إلى البعد. إيه وقت هذا يولد يرث الجنين إذا مات المورث وولدته أمه وفيه حي، فإذا ولدته حي ثم مات بعد دقيقة يرث. طيب على من الضمان إذا خرج ميت؟ على الأم إذا أتلف شيئا؟ لا ما عنده شيء هذا واحد، على مسألة ثانية إذا تسببت أو ما تسببت الظاهر هنا ما هذا يعني، لأنه الإتلاف صار على الجنين الميت وليس هي بالتقصير منها. نعم قال سوم النظر إيه؟ المال الذي يقبض لينظر إليه ما. ويرى أيه. أمانة إيه؟ صح هنا بيشوف قلبك يوانا نعم إيه؟ وقوله في القاعدة الأولى إيه؟ خلاص انتهى المال الذي هذه ليس مادة بس هو في الشرح إيه قال وسوم النظر سوم النظر المال الذي يقبض لينظر إليه ويرى أمانة أمانة هو صحيح أمانة يعني لا يضمن صاحبه طبق قاعدة الأمانة إلا إذا تلف بتعدي والتقصير هاي نعم. في الحالة الأولى إذا سمى الثمن وأخذت صار هذا كأنك قبلت كأنه صار في ملكك وإن لم يتم العقد هو ما تم العقد هنا وإن لم يقبل الثمن لا مو ما سمى العقد مو هذا صار مثل البيع والشراء بالتعاطي فهنا دا يأخذ بالتعاطي دون أن يصرح به الشافعية ما يجوزون بالتعاطي الشافعية إلا بالكلام إيجاب وقبول فهنا إذا سميت أنت الثمن وأنا أخذته كأنه أنا قبلته وصار مالي لأن عرفت الثمن ولكن هذا قد يعترض عليه أنت عرضت عليه ما يخالف لكن أنا أريد أشوفه يعني قبل ما أقبل صراحة أشوفه أشوف يسوى فيه شيء لا تدخل في سوم النظر فصار أمانة إذا صار وياه قرينة على أنه أنا أخذته لسوم النظر ها ما الضمان يكون إلا بالتعدد والتقصير في الحالة الأولى مطلقا يضمن لأن صار ملكه فلا يكون هناك شيء فرق بين المعجل والمؤجل فإذا كان لا مو معجل هو مو هنا بيذكرها بصورة مختصرة أنت إذا سميت هذا الشيء قلت هذا بعشرة دراهم دا شوفه على الشيء أخذته فأنا تناول إلى يحتمل على شيء أما أني قبلت شراءه لأنه ما يحتاج فالشيء واضح قدامي وذا أعرف أخذته فهذا يعني هذا صار ملكي إذا هلك طبعا يهلك علي إذا كانت القرينة تدل على أني لما تناولته كأني قبلت بشرائه بهذا الثمن أما إذا قامت قرينة بأني يعني لما أخذته مو أخذ على أساس يعني قبلت شراءه وإنما أساس سوم النظر أريد أقربه وأشوفه فهنا يصير أمانة عندي طبعا هاي مسائل قرينة القاضي أو الكذا يقدر يستدل وجه الاستدلال إذا كانت البضاعة ثمنها بسيط ها قد أحمد بإيش هذه لكن إذا شيء ثمين كقرض كسوار ما أدري إيش هذا ثمن هذا ما يصير أنا أقول والله قال لي بألف ريال أو بألف كذا وأنا أخذ على هذا صار ملكي إذا انكسر أو لا لأن ثمنه وعظم ثمنه قرينة على أنه أخذي لا يدل على أني قد قابلت شراءه وإنما أحمله على سوم النظر. طيب يا شيخ في المعجل القرينة أقوى منها في المؤجل. لا المعجل يعني وينك مؤجل هنا ما لي شيء يشترط تسليمه الثمن في ما لي لازم هنا ثمن سمي سواء معجل أو مؤجل الثمن المؤجل هو مو ثمن مقبول المناط هنا هو تسمية الثمن بغض النظر تسمية الثمن ربما المؤجل ما يدخل هنا وإنما يدخل الثمن القليل نظرا لتفاهة المال مثلا كتاب أو قلم أو مدري إيش أو قدح مو يعني بسيطة هذه. فلما تسمي لك الثمن وأخذت قبلت يعني. المادة 98 و200 هاي الطاق بالأول الملخص، فهذا راح يجيك بالتفصيل. نعم. قال ما قبضه المشتري على صوم الشراء وهو أن يأخذ المشتري من البايع مالا على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أو ضاع في يده، فإن كان من القيميات من القيميات لزمت عليه قيمته، وإن كان من المثليات لزم عليه أداء مثله للبايع. وأما إذا أخذه بدون أن يبين أن يبين ويسمي له ثمنا كان ذلك المال أمانة في يد المشتري، فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد مثلا مثلا لو قال البايع للمشتري ثمن هذه الدابة 1000 قرش اذهب بها، فإن أعجبتك اشتريها، فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده، لزم عليه أداء قيمتها للبايع. وأما إذا لم يبين الثمن بل قال البايع للمشتري خذها فإن أعجبتك فاشتريها، وأخذها المشتري على أنه إذا أعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها، فبهذه الصورة إذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن. يعني هنا بيجعل القرينة على الحالة الأولى تسمية الثمن، لما سمى هذا الثمن وذاك قبلها على أساس الشراء هو المشتري رضى هذا. شوف المثال جاي يقول له، لو قال خذ البايع اقرأ مثلا قال لو قال البايع للمشتري ثمن هذه الدابة 1000 قرش اذهب بها فإن أعجبتك اشتريها، فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها، هو الثمن سمالتية نعم، فهلكت الدابة في يده لزم عليه أداء قيمتها للبايع. أنا يجعل تسمية الثمن وأخذها والدابة موجودة، والدابة يعني مو فد أشياء اللي يمكن أن تختلف يشوفها، فهو قرينة. وإن كان الواحد يقول لا هاي مو كافية القرينة يقدر، لكن هو أخذ هذا الرأي الذي له مساق في الفقه، فإذا هلكت تهلك عليه ويمتثمن. شيخنا في هذه الصورة هل يقال إن عقد البيع تم بحيث يترتب عليه؟ نعم هو تم، هو العقد ولا نزله منزلك؟ لا لا هو لا لا هو تم بدليل أنه لو هلكت هلكت عليه وينتهي الزمن، يعني كأنه قبل بالشراء. لكن هو قبل بالشراء علقها بقوله فإن أعجبتك. إيه بل إن أعجبتك، ما إذا ما عجبتك يرجعها، لازم ما رجعها نعم. يعني ما زالوا في فترة الصوم. لا ما نقدر إحنا نقول الصوم، لأنه يقدر يأخذها وما يحتاج إلى تسجيل عقد وإيجاب وقبول. نعم. قال في الشرح سواء أكانت تسمية الثمن حقيقة حقيقية الظهر أم حكمية، وسواء أكان المال الذي سلم إلى المساوم الطالب الشراء عين المال المساوم عليه، أم كان مالا آخر سلم إلى المساوم على ظن أنه مال المساوم به. وكما أنه يجب الضمان فيما إذا تلف المال في يد المساوم، كذلك يجب الضمان على ورثته فيما إذا استهلكوه بعد وفاة مورثهم، ويجب الضمان في ذلك لو اشترط عدمه ولو كان المساوم وكيلا بالشراء. ويجب الضمان في ذلك لو اشترط عدمه، يعني لو اشترط عدمه يعني عدم الضمان ولو كان المساوم او المساوم يعني الضمان يجب، ولو اشترط هذا المشتري عدم الضمان. نعم. لو كان المساوم وكيلا او المساوم وكيلا بالشراء ويضمن أولئك قيمة المال المساوم به إذا كان قيمية ولو تجاوزت القيمة الثمن المسمى، ويضمنون مثله إذا كان مثليا. أما إذا استهلك الشخص الذي استلم المبيع ما استلمه مساومة أو أتلفه في حياة البائع وقبل رجوعه، فعليه أداء الثمن المسمى لأن استهلاكه لذلك المال يدل على قبوله البيع. يعني على الوكيل القيمة على هو لأنه هو استهلكه. شوف هذه المسألة يعني كلها الحقيقة هم أخذوا بهذا الرأي وبهالقرينة، وإلا نقدر واحد يعترض يقول لما هذه الدابة قيمتها 30 قرش أو كذا، خذها إذا أعجبتك. يقدر يقول يعني هنا إذا هلكت لا تزال هي في سوم النظر، ممر علينا سوم النظر، سوم النظر قال يشوفها ركبها كذا كذا. إذا أنا أقولها قرينة على سوم النظر، لا سيما إذا قال الباع لو إن أعجبتك مو كذا. لكن أبو المجلة اتخذ تسمية الثمن والمبيع موجود وقال له خذها كذا، جعلها قرينة على القبول، اجتهاد منها. نعم، بس هنا قال لأن استهلاكه لذلك لا واحد. هذه المسألة ثانية، نحن نحكي على الأولى. هاي الأولى ماشية، بدنا نحلل اللي احنا مو هذا، يعني هو ده ياخذ رأي من الآراء، يعني مو هذا يعني فقه حنفي. فقه الحنفي وفيه أيضا آراء مختلفة، فهذا الرأي ما ده يقوله يمكن يوجه عليه، وهو التوجه صحيح ومقبول وسائغ، لأنه احنا عندنا ما سوم النظر، هم ده يكون سوم النظر. سوم النظر شنو معناه؟ هو ده يشوفه، سوم النظر يعني ده يبحثه، ده يبحثه من هالباب هذا، فهو أمانة. على كل حال هو ده يجعل القرينة على قبوله بالشراء الثمن. لما ده يسمي الثمن والمبيع موجود واستلمها قرينة على أنه قبل شراءه، فصار في ضمانه، فإذا هلك يهلك عليه. لكن الفرق يا شيخ بين سوم النظر وسوم الشراء أن سوم الشراء يذهب به إلى بيته، أما سوم النظر مو شرط. هاي لا مو شرط، دو يعني أنت إذا اشتريت لك جنطة أو قلم أو كذا أو دابة، لا شرط توديها لبيتك. أقصد ينتفع بها، أما سوم النظر ما لا سوم النظر هي مقدمة لأجل أن يتأكد مما يريد التأكد منه، هذا سوم النظر. مرحلة ما قبل تسمية الثمن. يعني سوم النظر مثل خيار الرؤية. خيار الرؤية ما يقصد بي أن يشوفه بعينك، وإنما خيار الرؤية تقصد بي أن تعرف صفات هذا الشيء. ولذلك الأعمى له خيار رؤية، مو هو أعمى من يشوف، لكن المقصود خيار الرؤية أن يعرف على صفات هذا الشيء، هل فيه نقص، هل فيه عيب، هل فيه هاي معناته. لكن لما كانت هذه المعرفة طريقها الغالب هو النظر، ها، فأضيف دي وين الخيار خيار معرفة الشيء إلى النظر، خيار النظر. لأن أكبر ما يتأتى معرفة الشيء يكون عن طريق النظر. قال والفرق بين استهلاك المشتري والوارد أن العاقد هو المشتري، فإذا استهلكه كان راضيا بإمضاء عقد الشراء بالثمن المذكور، بخلاف ما استهلكه وارثه، لأن الوارث غير العقد، بل العقد انفسخ بموته وبقي أمانة في يد الوارث، فيلزمه القيمة دون الثمن. إيه صحيح، لأنه إحنا عندنا حقوق العقد ترجع إلى العاقد، يعني الوكيل أنا لما أكون وكيل عنك وأشتري شيء، حقوق العقد تعود لي وليس للموكل. شنو معنى حقوق العقد؟ هو ما يرتبه العقد من حقوق للعاقدين، أو ما يرتب عليهما واجبات. من اللي يطالب المشتري بدفع الثمن؟ لو أنا موكل بأن أبيع السلعة هذه وبعتها وسلمتها، من اللي له حق يطالب بالثمن؟ الوكيل والموكل الوكيل، لأنه المطالبة بالثمن من حقوق العقد، من حقوق العقد، وهو بيد الوكيل، وهذا اللي باشر العقد الوكيل. إلا مسألة النكاح، فحقوق العقد لا تعود على العاقد، تعود على الموكل. يعني لما أنا أقول لك مثلا زوجني امرأة وأنت وكيلي أو كذا، وعقدت هذا، فحقوق العقد وابتداء العقد هذا يعود إلى الموكل، لا تكون المرأة هذه زوجته. يعني هو وكل في شيء محدد وهو إجراء العقد. إيه هذا استثناء، هو ماشي، لأنه هو زوجة امرأة، ومعنى الزواج هو تعيين امرأة لرجل معين. هذا التعيين ما يكون للوكيل، يكون للموكل. هنا فرق يا شيخ بين استهلاك الورثة واستهلاك العاقد. العاقد إذا استهلك اعتبر منه هذا رضا بالهذا، لأن هو اللي باشره، فإن كان هذا الاستهلاك وتعمد هو يضمنه، أما إذا سلم للوارث يعني كمات هذا واستلم الوارث، الوارث يصير هو مباشر العقد، يعتبر أمانة بيده. طيب إن استهلكته زوجة العاقد في حياته بحجة وجوب النفقة عليه؟ لا ما يصير، مال وجوب النفقة هاي الدعوة يصير، والدعوة هاي لازم أول القاضي يتأكد من أنها هاي زوجته هاي وحدة، ثم بعد أن تثبت هي زوجته أنه يتأكد القاضي ما ترك لها نفقة. فإذا هاي كلها تأكد منها وأثبتتها يحلفها. هذا الموضع من أكو مواضع قليلة المدعي بالرغم من أنه يثبت مدعاه يثبته، مع هذا على القاضي وجوبا أن يحلف المدعي. هاي ما صاير، لأن القاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر. المدعي شنو عليه؟ بس البينة، قامت البينة. البينة شنو؟ هو ما يثبت به الشيء. المرأة أثبتت أنها هي زوجة هذا الرجل الغائب، أثبتت أنه ليس لم يترك لها مالا، ليس في البنوك مالا ولا كذا إلى آخره، أثبتت ذلك. زين، لازم القاضي يكتفي يقول لا، لازم يحلفها أيضا اليمين على أن يحلفها بأنه لم يترك لها مالا ولا كذا كذا إلى آخره. هاي من أحد المواضع التي مع إقامة المدعي البينة على القاضي أن يحلف المدعي مع إقامته البينة. ومثل هذا أيضا لو واحد مات وجاء رجل ادعى على أنه يطلب الميت مالا وأبرز سند، قال هذا هذا سند والدعوة وين يقيمها؟ أخوة مو يروح على القبر يقيمها عليه، يقيمها على أحد الورثة. هذا يصير يعني الخصم هنا أحد الورثة، يقيمها على المدعى عليه فلان بن فلان إضافة إلى تركته عن المورث. فإذا أثبت هذا المدعي قال هذا السند وهذا التوقيعه ما كذا أثبت هذا أو جاب شهود، القاضي هاي البينة يأخذها، لكن مع هذا يحلف مدعي الدين على الميت لأنه لم يقبضه في حياته ولم يهبه له ولم يبرئه منه ولم يحيده على إلى آخره. ليش؟ احتياط، لأنه المدعى عليه ميت، يجوز هذا انطاه وما أخذ السند منه، يجوز هذا حوله على شخص آخر، يجوز هاي كل احتمالات. فهاي البينة ما تزيل عن هالاحتمالات، يحلفه هذا اللي يقدر عليه، يحلفه المدعى والتعليم. نعم. قال وتسمية الثمن حقيقة أن يقول البائع للمشتري إن ثمن هذه الدابة 1000 قرش فخذها إذا رغبت فيها، فيأخذها المشتري قائلا سأشتريها إذا أعجبتني. وتسمية الثمن حكما كأن يسمي أحد المتساومين الثمن ويظهر من الطرف الآخر ما يدل على رضاه بالثمن، يعني يظهر اشترينا المتساب وتسمية الثمن حكما، يعني تسمية حقيقة واضح، لكن حكما قال كأن يسمي أحد المتساومين الثمن، أحد المتساومين الثمن يسمي ويظهر من الطرف الآخر ما يدل على رضاه بالثمن. الأول بالقول بالفعل أو بالسكوت؟ لا لا، قبل دي أحد المتساومين، واحد سمى الثمن والآخر ظهر منه ما يدل على الرضا، لا يعني على المتساومين. أيوة، يقول كأن يسمي أحد المتساومين الثمن، أحد المتساومين الثمن إيه؟ ويظهر من الطرف الآخر ما يدل على رضاه بالثمن. إيه تمام، الذي قبلها يتبين البايع والمشتري، هذا حد الثمن وذاك ظهر منه ما يدل على القبول. أي السؤال مثل ماذا؟ مثل البايع والمشتري، أنا البايع عندي قلت لك هذا ثمن 10 وسكتت أنت، أو أنت المشتري قل لي هاي العصا أحب أشتريها 9 سكت البايع، لأن المساومة تكون أما من البايع أو من المشتري. نعم، يعني السكوت مثلا قرينة الرضا. إيه رضا بجي يقول هو يقول فرضية، يقول ما يدل على رضا. اي خلاص، ما يدل اي قرينه سكوته او براسه هيك قال له او قال له، يعني كل ما يدل على الرضا. نعم، لانه قبلها قال وتسمير الثمن حقيقه ان يقول البائع المشتري ان ثمن هذه الدابه 1000 قرش فخذها اذا رغبت فيها، فياخذها المشتري قائلا ساشتريها اذا اعجبتني. نعم، هذه حقيقه مش حكمه. والثانيه سكت ما قال ساشتريها، هو هذا الرضا دلاله الرضا دلالة كالرضا صراحة. هذا صحيح، هذا مثل ما طالب يقول للرفيقة والله هذا الكتاب يمك دار روحاني أتوضى وأرجع أو أروح للحمام وأرجع، وسكة هذا الطالب صار أمين، ما يقول والله أنا ما قلت، وهذا تغرير منك كان يسعك أن تقول ما أقبل أو أنا راح أروح وأخذ كتابك. هاي الدلالة، السكوت دلالة كالسكوت رضا إذا قامت، مثل القاعدة لا ينسب إلى ساكت القول ولكن السكوت في معرض الحاجة في بيان. نعم، لأن السكوت نعم مثال ذلك. يعني هو مثل هنا الآن في هذا مثال التبارك، أن يقول البايع أن ثمن هذه الدابة 1000 قرش فإذا أعجبتك فاشتريها فتسل أخذ الدابة هذا الثمن ثم ويسلمها للبائع. ايه فاشتريها فتسلم ويسلم البائع الى المشتري تلك الدابة على وجه الشراء استنادا على كلامه المذكور بدون ان يصرح المشتري بالقبول اذا اعجبه، او ان يقول المشتري سآخذ هذه الدابة فان اعجبتني اشتريتها ب1000 قرش فلم يأخذ البائع شيئا صراحة الا انه سلم الدابة الى المشتري. يقول البائع شيئا صراحة فلم يقل صحيح. قال فلم يقل البائع شيئا صراحة إلا أنه سلم الدابة إلى المشتري. سلم هي يعني كأنه قبل، يعني ما حبسها إلى أن يستلم الثمن، يعني قبل تنازل عن حق حبس المبيع سلم هي. نعم قال فلذلك إذا أخذ شخص مالا على جهة سوم الشراء فقال البائع للمشتري إن ثمن هذا المال 20 قرشا فقال المشتري كلا بل آخذه ب10 قروش فأخذ المشتري ذلك المال قبل أن يقبل البائع بيعه ب10 قروش ثم استهلكه، فيلزم المشتري أن يدفع 20 قروش. تمام ما قال له ما وافق على الرضا. نعم ما وافق لا صراحة يعني ولا رضا. الصراحة هنا خلاف السكوت، لا قال له ب20 مو هيك قال له لا ب10 البائع ما قال له نعم اوافق على العشرة بس قال له ب10 جر اذا اخذه، فلما اخذه اذا اخذه لازم يدفع 20 فاذا هلك لانه اخذه على سوم الشراء يهلك لانك عليه يدفع 20. لو قال يا شيخ المشتري ساشتري منك ان عجبتني هذه ب20 قرشا هو مقالبني وردينا احنا قلنا اعتراض على القول وقبل المجلة اخذت في هالشيء بتسمية الثمن واخذ المشتري المبيع صراحة او دلالة يعتبر هذا المستلم في ضمان اللي استلمه، عرفت؟ مقلنا هذا واعترضنا احنا عليه وقلنا المجلة اخذت في هذا لما سمى الثمن وما اعترض علي المشتري واخذ للمبيع من يجعل على سوم النظر، اخذ صار كانه ملكه، كانه صار ملكه على سوم الشراء قبل بالزمن هذا يضمن. انا قصدت فقال البائع بعدها هو علي ب100 قرش مثلا. لا مو قال هذا ب20 قرش ابني، مو ده نحكي احنا نقول، هو ده يضرب مثل غير مبين شنو معنى مثلا، لو نفترض فشي نفترض فشي صار غير مثل، احنا نريد نفهم المثل، شو يقول المثل عيدة؟ المثل لو قال هذا البائع للمشتري الثمن إذا أخذ نعم. فلذلك إذا أخذ شخص مالا على جهة سوم الشراء فقال البائع للمشتري إن ثمن هذا المال 20 قرش هو قال ثمن 20 صرح هو ده يجيب المثل ده نحكي عليه، فقال المشتري كلا بل أخذه ب10 قروش يعني أقل من الثمن اللي ذكر البايع، فأخذ المشتري ذلك أخذ المال. المشتري لكن دون أن يصرح البايع بالموافقة على ما عرضه المشتري من ثمن وهو 10، ولكن لا ما قال له نعم أقبل ب10 مو هيك ما قال له إيه فشنو، فأخذ المشتري ذلك المال قبل أن يقبل البائع بيعه ب10 قروش ثم استهلكه. فيلزم المشتري أن يدفع 20 قرشا لأن هذا اللي صدر منه، هذا الذي صدر منه وهو 20 لم يصدر شيء آخر من البائع يدل على أنه تنازل عن 20 إلى الثمن الذي عرضه المشتري. لا صراحة ولا دلالة. نعم. بل هنا يا شيخنا البايع صدر منه صراحة وهو العشرين. هو كان صراحة هذا عشرين. عشرين. ثم نعم. ظهر منه السكوت. يعني فتعارض السكوت مع التصريح. والأصل أنه يقدم التصريح هنا. لا مؤخذ المشتري على العشرين. أي. الأقراض أي. مؤخذ من قال العشرين أخذ لو ما أخذ. أخذه بس. أخذ. أخذ أدي إقراض المثل يعني. أخذه. قال فقال البائع للمشتري إن ثمن هذا المال 20 قرشا. فقال المشتري كلا بل آخذه ب10 قروش. فأخذ المشتري ذلك المال قبل أن يقبل البائع بيعه. رفض هنا. نعم. يعني قال ب20 قال له ما أخذه. مهيتي قال له ما أخذه أخذه ب10. فأخذه. فأخذه من قال له ب10. نريد نشوف جواب البائع. سكت البائع. ما يدل على هذا. ما يدل لأنه ما يدل هذا. التصريح لا يعني يقدم. ماكو في الشيء لا كراحة. قال له ب10 ابني ذاك كأنه لم يصدر منه شيء. جاء المشتري قال له أريد هذا ب10 مو هيك اترك قال له ب20 وما قبل. غير نشوف البائع يرضى لو ما يرضى. ها ما صدر منه شيء يدل على الرضا. السكوت لا يدل على ما يدل هنا ماكو الحاجة. لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. ماكو حاجة هنا بيان. ماكو حاجة. هذا ده يعرض 10 ساكت ما مجبر البائع عن هذا. لكن المشتري ما يقدر ياخذ راسا بدون رضا البائع. نعم. يمكن ان نقول هنا ان الدلاله تعارضت مع الصراحه. ماكو صراحه مو هنا ماكو صراحه الا 20 قال ب20 راحت هذه الشيء قال له ما اخذ ب20 وانتهينا. اقصد بالنسبه للبائع يا شيخنا. نعم. البائع صرح انه يريد 20 قال له هذا ب20 اي المشتري قال له لا ما اريد اريد ب10 فاخذه زين اريد ب10 مو تمام وافق عليه البائع. لا ما وافق قال له لا ما انطاهية ما انطاهية جر مجيدة واخذها. لما مجيدة واخذها شنو اخذها على أي سكت البائع. أجل سكت هو وإذا سكت إذا سكت يعني على 20 لأنه سبقه بالعشرين ما صدر منه شيء ينقض قول الأول. لكن هو مثل المسألة السابقة قال لو أن المشتري قال للبائع أخذ هذه منك بعشرين قرشا فسكت البائع فهنا تقبل يقبل سكوته. إيه قبل هذا قال 20. نعم. لكن لو سبق للبائع أن قال لا قبل أن يسكت أن يقول 20 في المثل هذا البائع قدم هو الثمن يريده. نعم. قدم قال 20 فهذا المشتري ما قبل بال20 قال لا إذا ب10 ما اكتفى بهذا ينتظر الجواب ما إذا وخذه فهل أخذه هذا يدل على أن البائع قبل بال10؟ لا. نعم. قال فيلزم المشتري أن يدفع 20 قرشا بناء على العرف. بناء عيس؟ على العرف. لكن القياس يوجب ضمان القيمة. ضمان القيمة لأنه يعتبر يعني ضمان القيمة لأنه كالمعتدي يا شيخنا. إيه كغاصب. كغاصب. لأنه أخذه بدون رضا صاحبه. هذا القياس يقتضيه. لا صراحة ولا دلالة. هذا القياس يقتضيه هالشكل. لكن العرف. إيه. يقول يقتضي دفع الثمن. اللي هو 20. إيه 20 نعم. لأن هذا أقصى ما عرض البايع. إيه أقصى ما عرض. استحسانا. مو عرف استحسانا. يعني لما ولو ايش اسمه هذا هو البائع ثمن هذا اللي يعجبه ويريده. نعم. مو هيك ترك القيمه ولم يلتفت اليها اللي يرضيه هو ما عرضه هو فناخذ يريده البائع. نعم. خلاص البائع يعني نصير احنا ملكيا اكثر من الملك هو راضي القاضي راضي مو هيك لا القياس نصير ملكيين اكثر لا القياس هو صحيح على اعتبار القياس يعني هذا أخذ بدون رضا لما بدون رضا سميناه غاصب فيضمن القيمة الشيء مو يضمن الثمن لأنه تحول من عاقد سليم إلى رجل غاصب. نعم. طيب قال وإذا رجع البائع قبل قبول المشتري رجع يعني عن إيجابي قال له ب20 قبل ما يقبل ذاك قال بطلت أريد النية بطلت ما بيع عليه سبب الكار. قال وإذا رجع البائع قبل قبول المشتري البيعة أو مات أحد الفريقين قبل أن يقبل المشتري في المال الذي قبض على سوم الشراء يفسخ البيع لأنه ما تم راح انتهى. قال حتى إذا استهلك المال أو ورثته بعد وفاته وجب عليهم دفع بدله ولا يعتبر استهلاك هذا المال إجازة للبيع. صح، لأن ما عبر يا شيخنا قال دفع بدله، بدل إذا كان من المثليات يعني، وإذا مو من المثليات يدفع القيمة عليهم القيمة ولا. قال وكذلك إذا سلم شخص إلى آخر مالا لم يبحه منه على ظن أنه هو الذي باعه منه فتلف المال في يد المشتري، فالمشتري يضمن قيمة ذلك المال لأنه قبضه على وجه البيع. يعني لو أقبضته على وجه الأمانة أو على وجه لا لا هو أنها على وجه البيع. لا لا لا لا هو قبض شيء آخر عباله، هو هذا قرأ مرة ثانية. نعم. قال حتى إذا استهلك المال، لا قبل هذا قبله. قال وإذا رجع البائع قبل قبول المشتري، قريت براها براها بسؤال. وكذلك إذا سلم شخص إلى آخر مالا لم يبعه منه على ظن أنه هو الذي باعه منه، هو ذا بيع هالغرض العصا مو عباله، هو هذا غير عصا كان تكون مفضضة عقشبها يختلف إلى آخره، فتلف المال في يد المشتري، تلف هذا المال اللي سلم بيد المشتري، فالمشتري يضمن قيمة ذلك المال هذا، لأن ليس هذا المال ماله، مال غيره، لأنه قبضه على وجه البيع. إيه. فيضمن. نعم. لو جاء أعطاه أمانة مثلا، أعطيه أنا بعته شيء ولم أعطيه، فأعطاه شيء آخر أمانة وظن المشتري أنها أنه المبيع، اسم أدني من نقول أمانة طبق عليه مال الأمانة، هنا ماكو تطبيق، ما سلم هي على أساس أمان، سلم هي على أساس هو الذي وقع عليه البيع، مو هيجي أخطى سلم غيره وهلك هذا فيضمن، هذا مو ماله، الخطأ ما يغير حقيقة الشيء، وهو أنه سلم شيئا غير مالي، فهذا يضمن قيمته ويطالب عاد بأن يسلم الأول الذي تم عليه البيع. أنا قصدت أن البائع سلمه على أنها وديعة والمشتري سلمه على أنها المبيع، يعني فحدث يعني ماكو وديعة، شنو سلم هي وديعة؟ شيء آخر، البائع سلم المشتري شيء آخر وديعة عنده، خلاص هذا هو ماكو ظن ابني ذاك سلمه وديعة، يعني الآن المبيع ما سلم هي، كما لو أنه ما سلم الثمن، ما سلم الثمن وسلم شيء آخر على أنه وديعة. أما إذا نفس المبيع نفس المبيع سلم هي قال هذا على أساس وديعة عندك، وهذا صار على البيع أسقط حق الحبس وسلم ما هو اشتراه المشتري مو وديعة. ما قال وكذلك إذا أخذ المشتري المال على سوم الشراء مع تسوية الثمن ثم قال سأنظر إلى المال أو أريه غيري أو أريه غيري، أو أريه غيري إيه؟ فلا يسقط بهذا الكلام الأخير الضمان الذي يلزم هذا ما يريد، هذا ما يلتفت، مثل ما قلنا لا يعتبر هذا بخيار مال سوم النظر ولا أول ولا ثالث، لما سمى الثمن والسلامة خلص انتهى بعد مو سوم النظر، وقلنا هذا يمكن واحد يعترض عليه يقول لي وش إيش هذا، بس وين نخلي سوم النظر؟ هل هذا حق المشتري أنه يستعمل حقه في سوم النظر أن يشوف هذا يقلبه يشوف كنو أوصافه يشوف لواحد منسف، لكن المجلة أخذت في هذا وعلى المناط هو تسمية الثمن، تسمية الثمن ورؤيته اللي يشوفه هو قدامه هو اللي يشوفه مو غائب، لكن سوم النظر يفحصه يشوف المزايا اللي يريدها موجودة دي أم لا. نعم. قال وإذا اشترط طالب الشراء أي المساوم أو البائع حين القبض ألا يلزم المشتري ضمان فيما إذا تلف المبيع فلا يعتبر ذلك الشرط، ما يعتبر هذا المشتري ضامنا، ليش هذا مش لماذا؟ نعم هذا شرط فاسد. أي. الشرط الفاسد هو الذي لم يأتي به الشرط وفيه مصلحة لأحد العاقدين والعقد لا يقتضيه. نعم. هذا فاسد لأنه شرط فاسد. فاسد نعم. غير معتبر شرعي. أي. يعني هنا ما يقال يحق له التنازل يا شيخ، ماكو تنازل. أي. التنازل يكون لشيء تملكه أنت لا ملك الملكه، أنت اللي تجعل هذا الشرط دون أن ليس من مقتضيات العقد. نعم شيخنا، على مذهب السادة الحنابلة بالشروط وتوسعهم، يعني هذا الشرط ما يقبل هذا، ما يقبل الشرط اللي ما علمه المسلمون عند شروطهم إلا شرط حل حلالا حرم حلالا. أي ولذلك يجيز الحنابلة الشروط في عقود النكاح للمرأة، أن لا يتزوج عليها وأن يكون الطلاق بيدها أو لا ينقلها إلى غير بلدتها إلى آخره. غير الحنابلة ما يأخذون بهذه، يقول هذا ليس من مقتضى العقد. أقصد أنا على مذهب الحنابلة، لو خرجنا على مذهب، لا هذا حتى على رأي الحنابلة غير لأنه ما. ليس فيه مصلحة للبايع، لا فيه مصلحة لأحدهما دون أن يقتضي ذلك العقد. مصلحة للمشتري، فقط للمشتري. نعم. أنه إذا هلك ما عليه الضمان. لدي شيخ الآن الضمانات في الشركات، مثلا يبيع سلعة ويقول أضمنها لك سنة، والضمان هو على المشتري هنا وليس على المشتري. هذه مال الضمان أو التصريح، حنفية يأخذون به باعتبار جرى العرف، كما لو تشتري ساعة والبايع أو المشتري يشترط أحدهما للآخر أنه عليه تصريحها خلال سنة ضمان. لكن التصريح اللي جرت به كان هي توقف، مو تكسرها وتقول لأبا تصين ضمانها. لهم يضمنونها من الخلل الفني، الخلل الذي ممكن يكون جديدة وهي وقفت، ثلاجة وهي من اللي تشتغل، ثلاجة أحمد المصباحي. نعم احنا قلنا ابتعنا على فتوى من اللي اشتغل اخذ بيها قبلها. لكن القياس يا شيخ هنا الضمان على المشتري، بالقياس الاصل في هذه المسائل الضمان يكون على المشتري. لا ما شو اسمه هذا، هو تمام بالقياس، لكن يقول لك العرف جرى بذلك. شنو العرف؟ لانه عادة الانسان ما يقدر يعرف سلامة هذه الآلة اللي اشتراها أو المبيع حالا إلا بالتجربة، التجربة ما تبين إلا بعد مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة، اشترى سيارة، اشترى فرس، اشترى ساعة، اشترى إلى آخره، هاي ما يظهر عيبها باستعمال يعني واحد، شوية تكرار يعني حسب ما يناسب هاي المثل. والعادة جرت الناس أنا وهاي مو كل آلة مو كل آلة، إذا كانت الآلة دقيقة ومحكمة وما إلى ذلك تبقى سنة، لكن إذا الآلة مو هالقدر تقلل المدة. أنا اليوم اشتريت تليفون شيخنا اليوم، نعم، فأعطاني ضمانة سنة، نعم، 12 شهرا هكذا. حتى وإن كانت فئة سماوية حالتها؟ نعم. لا مو هذا، مو قال للعرف، إذن العرف هو الذي يبين الأشياء التي يضمنها أحد الطرفين للآخر، هو الأساس مبني العرف. فالعرف هذا يضمن لك، هو مو إذا صار زلزال ها وتلف مالك أو صار خدر أو صار غرق أو صار كذا، هذا ما يصير اسمه هذا، لكن يضمن الخلل الذي يظهر في المبيع. هو الشرط، أكو شرط ظني وهو سلامة المبيع، سلامة المبيع من العيوب. نعم. من العيوب، سلامة المبيع مثلا من أن يظهر له شخص مستحق، هذا ما يقدر يطلب هذا، فهاي العيوب. أما الأمور الأخرى التي تهلك المبيع مو من هلاكة، مو من جهة الصنعة مالته، آفة سماوية، زلزال، خسف، كذا، نهب، إلى آخره، ما يضمن احنا. يعني يا شيخنا هذه الضمانات اللي تعطى الآن على الآلات هذه غاية ما فيه هو تثبيت خيار الرد بالعين. لا مو هنا، أنا أكثر الخيار بالعيب يعني أضيق من هذا. أضيق. نعم هذا، لأنه الخيار بالعيب إذا شفت ظهر لك العيب، ظهر لك العيب. مال الضمان يحدد المدة مالته، مثلا شهر، سنة، إلى آخره. نعم. شخص قبل هنا بالعرف ولم يقبل هنا بالشرط، مع أن الشرط أقوى من العرف. لا شرط فاسد، شرط فاسد. إن العرف إذا كان مو عرف فاسد، حرف صحيح، حرف صحيح يتراضى عليه الطرفان شيئا، هم هو صحيح بذاته وهم يتراضى عليه الطرفان. إذا هو تراضوا على شيء هو فاسد، لا يمكن أن يزول فساده ولو جرى العرف به. وضربنا أكثر من مرة مثلا صار العرف عند الناس المداينات تصير بالفوائد بالربا، ماشي أقول لك هذا عرف فاسد، عرف ولا قيمة له ولو تعارف عليه الكل. نعم. ما يمكن هذا يتحجج مثلا يقول لك هذا أبو المال مدين ديت ماله ديت كذا هذا ينتفع، هذا حجج الشارع أهدرها ولم يلتفت إليها، فأنت تشبث بيها مثل ما واحد يشبث غرقان بقشة. يعني لحق الله هنا في يعني لحق الله التحريم لحق الله ولما بصراحة النص هنا هذا يسمى حق الله هو أن يطاع. حق الله شنو معنى حق الله؟ حق الله أن يطاع ولا يعصى. فكلما كان النص صريح غير قابل للتأويل غير قابل لكل شيء خلص أعطاك لحق الله طاعة مطلقة لهذا. نعم. ما يدخلها أي مدخل من هذه. واضح. نعم. أي. نعم. عليك ذكر الجهالة في الضمان كبيرة. نعم. في جهالة كبيرة. الجهالة كبيرة. ليش كبيرة؟ يعني. ليش كبيرة؟ الضمان يكون أما بإعطاء المثل أو بإعطاء القيمة. إذا تعذر المثل يصار إلى القيمة. لا يبقى. فإذا سقط الأصل يصار إلى البدل. يقول يغتفر الجهالة اليسيرة لكن أي الجهالة الكثيرة لا تغتفر. أي جهالة ابني أي جهالة ما عندي جهالة هنا. لا الجهالة ابتداء نبيعك شيء ما نعرف مقداره هنا ساعة بيعك هاي الاشتراك اليوم مال التليفون هذا قدامك دي تشوفه ما في جهالة وإنما دي يضمن تصليحه أو يضمن أي خلل يظهر فيه لأن مو ظاهر هذا الخلل إذا ظهر الصلحة يحتاج تبديل الآلة تبدل الآلة ما يحتاج تبديل الآلة تنطقي ما وهكذا يعني الضمان هو عادة ابني الضمان ما تقدر أنت تحدد مقدمة تحدد بقدر الضرر اللي يحصل إذا تلف نص الشيء ربع الشيء إذا تلف كله إذا كان ملت تجيب مثله قيمة تجيب قيمته تقول جهالة هنا فهو يقصد يقول أنا بعتك هذا الجهاز وأضمن لك أن يشتغل معك عام فإن اشتغل فإن حرب هذا العام كان الضمان عليه علي هذا شنو العرف جرى بذلك العرف جرى بذلك وليس فيه يعني لا احتيال ولا غبن ولا خداع ولا كذا لأن المشتري يشترط الشيء بشرط السلامة أن يكون سالم من العيوب هذا العيوب ما ممكن يظهر الآن هذا الشيء ما يظهر إذا كان فيه إلا بعد استعماله استعماله كم بعض آلات أو بعض أشياء ما يظهر استعمالها باستعمال مرة مرتين أو يوم أو يومين قد يحتاج إلى أسبوع أو عشر أيام فتحدد المدة التي يمكن أن يظهر العيب فيها خلص ما بقى فتونا جهالة نعم شفنا هنا مسألة علق الضمان فقط وهنا علق الضمان باستيفاء المنفعة ولم يعلقها بالعين نفسها مو استيفاء المنفعة الضمان يكون لوجود هو ضمان شنو ضمان جبر الضمانات أما يكون الضمان جبر يعني صار تجبر هذا النقيصة أو الخلل اللي حصل شلون تجبر قاعدة عندنا أما هذا الذي فاتك أو ألحق بك هذا الضرر إلى مسجد يجيب مثله ما إلى مسجد قيمة يجيب قيمته إذا لا لا مثل ولا قيمة مثلت صار دي خدوش كذا هذا مال النقصان ضمان النقصان اجلت فاتت منفعته لأن ما تقدر انت تجيب مثله ولا تجيب قيمته تصد ضمانة بقدر الضرر الذي حصل لك من جراء هذا الخلل نعم شيخنا هنا مسألة تذكر بالمناسبة نعم قبل يومين سرق علي سارق تليفون نعم جوال مثل يعني مثل هذا وفيه أسماء عندي الأرقام مهمة جدا اللي مخزنة بداخله فاتصلت بالسارق وأقول له تعال جيب لي الجهاز وأجيب لك 10,000 ريال وأنا متنازل عشان الأسماء بس فهل يجوز مثل هذا على اعتبار أني تنازلت عن الحق وجاء وكافأت السارق يعني لا أنت هذا رضيت مو من كافأته لأمر آخر مثل فرد واحد يطلع للصوت ويساومهم ينطيهم مثلا جزء من السلعة أو جزء من السلعة قيمتها ويفكوا هذا جائز أن يدفع حرام على الآخر أكو أشياء جائز للمعطي حرام على الآخر هاي من جملتها إذا أنت هل قد عزيز عندك الأرقام الأرقام جدا لأنها كثيرة وراحت مني خلاص ما تقدر تسترجعها أنت تقدرها، لأنه الإعطاء الرشوة حرام هذه، فأنت لا تعين على الحرام وبسرعة تفك الكيس وتنطيه. لا لا، إلا إذا لم يكن لك بد إلا تفعل هذا بس. أما إذا إلك مخرج لا تعطيه. نعم. لا تعطيه. لا لا ما نرجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصهيب ربح البيع أبا يحيى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصهيب ربح البيع أبا يحيى. أعطاهما المال مقابل الذهب. مقابل الهجرة. مقابل الهجرة. مو محافظة، مو سلعة بنتي. السلام. يا معودين. أن يفتدي شيئا بشيء. هذاك الشيء وهذا الشيء. طيب شيخ قال وكذلك إذا قال المساوم وكذلك إذا قال المساوم وكيلا في الشراء فأرى موكله المال وكذلك إذا كان المساوم وكيلا في الشراء فأرى موكله المال فلم يقبل به ورده إلى الوكيل فتلف المال في يده توجه الضمان عليه على الوكيل يعني هذا شيخنا ما هذه قال توجه وكذلك إذا كان المساوم وكيلا في الشراء فأرى موكله المال أرى إياه فلم يقبل به ورده إلى الوكيل فتلف المال في يده توجه الضمان عليه على الوكيل لأن الموكل رفض فإذا كان الموكل أمره بالمساومة رجع عليه الوكيل لازا وإلا فلا لأنه من حق وكيل الشراء بالمساومة أي. ليس واجبا عليه أن يراجع الموكل أي. الموكل أما وكله بالشراء مطلقا فيعطي الثمن الذي يقضي به العرض وأما أن يعني بالمساومة كذا فبالحالة أن يكون المسؤول الموكيل نعم قال فإذا كان الموكل أمره بالمساومة رجع عليه الوكيل نعم وإلا فلا لأن الأمر المطلق بالشراء لا يتناول الأمر بالأخذ على سوم الشراء تمام أما إذا لم يسم الثمن أو سماه إلا أن المساوم لم يأخذ المال للشراء فليراه أو يريه غيره فالمساوم به أو المساوم به يكون في حكم الأمانة فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان والحاصل لأن من حق أن يشوف الآخر هذا والحاصل أنه إذا سمى أحد المتعاقدين الثمن في سوم الشراء وقبل الآخر صراحة أو دلالة ثم تلف المبيع واجب الضمان على المشتري أما إذا لم يسم المتعاقدان الثمن أصلا أو يسم البائع فلم يرضى المشتري بذلك وأخذه على سوم النظر برضى البائع ثم تلف المبيع فلا يلزم الضمان وجاء في رد المحتار قال له هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال هاته أنظر إليه أو أريه غيري فآخذه على هذا وضاع فأخذه على هذا وضاع لا شيء عليه أخذ على سوم النظر أي على سوم النظر يعني كان أمانة واضح نعم نعم يتحول من سوم الشراء إلى سوم النظر بالرفض لا لا الواضح أنه سوم النظر قال فقال هاته أنظر إليه أنظر إلى المغراس هاته أنظر إليه أو أريه غيري فآخذه أو فأخذه على هذا وضاع لا شيء عليه وعلى هذا إذا قال البائع هذا المال بعشرين قرشا فقال المشتري أخذته بعشرة ثم تلف المال في يده فعليه أن يؤدي قيمة ذلك المال تماما العشرين قال وكذلك لأنه تقدم يكون يده في منزلة كأنه غصب ولا إيش هو رجح فيما تقدم قال على خلاف القياس هنا هو أخذ هنا على القياس قال فعليه أن يؤدي قيمة ذلك المال هنا على العرف وهنا على القياس هنا مشى على القياس شيخنا في آخر المسألة إيه ذلك مرة بيأخذ العرف مرة بيأخذ القياس قال وكذلك إذا أخذ شخص كأسا من حانوت الزجاج بدون تسمية على أن ينظر إليه أو يريه غيره فيشتريه إذا أعجبه فوقعت الكأس من يده وكسرت كؤوس أخرى فلا يلزم ضمان تلك الكأس لأنه أخذها على سوم النظر بإذن البائع من غير تسمية للثمن إلا أنه يضمن الكؤوس الأخرى يعني ضمنه بالسلبية والأولى لم يضمنه أخذ سوم النظر ليست في هنا يعني شوف هنا أيضا يعني محل نظر. نعم يعني إذا أخذه بسوم النظر لازم هذا سوم النظر بشرط السلامة. بشرط السلامة بمعنى أن لا يظهر منه لا يظهر منه تقصير ولا تعجي. تقصير يعني بأن يأخذه بهدوء يأخذه بسلاسة مو يأخذه كيفما اتفق. هو تقدم أنه قال هو في حالة سوم النظر يده يد أمانة. سوم النظر سوم النظر يفهم منه أما بصراحة أو دلالة ومعنى الدلالة أن يباشر هذا الحق بأن يباشر النظر كما جرت العادة في النظر إذا مو كيف ما اتبع يصير يأخذ كأس دجاج يريد يشوف الله قوته يذبه بالقاع يقول ذا شو جد قوة هذا ها يصير هيك وهو دجاج يصير يجربه بالهذا قابل جاي يقوم شيء حديد يقول ذا جربه. فإذا لازم يقوم بسوم النظر يعني برؤيته وفحصه ليعرف خصائصه أو سلامته من العيوب أن يباشر ذلك بما يناسب هذا الشيء وبما جرت العادة عند مريد النظر بهذا. نعم. أما إذا لا كذا ما اتفق لا إيش هذا الشأن هنا يا شيخنا هو ضمنه الكؤوس الأخرى التي كسرت. هو ده يقول هالشكل باعتبار أنه ليس من لوازم سوم النظر أنه ما يهتم للأهل هذا باعتبار أنه لو أخذها من غير سوم ثم كسر هذا الكأس كان ضمان على الذي أخذها بالاعتبار الأول. هو لا يضمنه إذا كان في سوم النظر ويضمنه إذا لم يكن في سوم أصلا. لا إذا بدون سوم النظر طبعا هذا يضمن رأسه رأس رأسه يضمن الكائس وغيره. نعم يعني الكائس والكؤوس الأخرى هذه الكؤوس كأنه دخل مثل ما لو دخل ودعس على كؤوس فكسرها يضمن هنا هي السببية موجودة لأن سقط من يده. نعم قال نعم لأنه أخذها على سوم النظر بإذن البائع من غير تسمية للثمن إلا أنه يضمن الكؤوس الأخرى سواء أذكر ثمن الكأس أم لا لأن السببية موجودة سقط من يده. قال وأما إذا أخذ ذلك الشخص الكأس بغير إذن صاحب الحانوت هذا رأسا يضمن فيضمن يضمن رأسا ماكو شهر يضمن هذا الكأس والكؤوس الأخرى يعني بدون رضا بدون إذن منه فيضمن وإن لم يبين الثمن كما لو بين كأن يسأل الشخص صاحب الحانوت عن ثمن الكأس فيقول صاحب الحانوت بعشرة قروش فيقول الشخص سأخذه وأرفعه فيقول صاحب الحانوت خذه وارفعه فيأخذه فبحسب هذه المادة يكون ضامنا للكأس وللكؤوس الأخرى لأنه ليس في صوب قال وكذلك إذا سلم شخص ماله إلى الدلال يبيعه فترك الدلال ذلك لشخص يريد شراءه فضاع وكذلك إذا سلم شخص ماله إلى الدلال ليبيعه فترك الدلال ذلك لشخص يريد شراءه ترك الشيء يعني الدلال يكون بمنزلة الوكيل هنا بل هو الدلال وكيل عن كل أصحاب الأموال ترك بيد الذي يريد أن يشتريه خلى فضاع نعم ينظر إيه؟ فإذا سمى الثمن أو سمي الثمن يضمن الشخص قيمته وإذا لم يسمى لم يضمن إذا كان الدلال مأذونا بتسليم المال إلى الطالب على سوم الشراء فلا شيء على الدلال هو ذا يسلم هو ذا يسلم هي على سوم الشراء يعني هو قال له بيع ولكن التسليم علي أنا فقط وهو الدلال سلمه من غير أن يرجع إلى صاحب المال فهنا يضمن الدلال هو الدلال من إذا كان من صلاحيته أن يفعل ذلك فخلص هذا مأذون به لكن إذا مو من صلاحيته أن يسلم الشيء إلى من يريد أن يشتريه لينظره يضمن الدلال يضمن الدلال نعم واضح يعني هذا واحد يبيع سيارة الوكيل هنا صاحب المعرض أبو المعرض هذا ما يبيع السيارة والله يقول للمشتري أريد أجربها أطلع بيها يقول لا هنا أنا شغلها حركها قدامي فتح خطوتين بس أما تطلع بيها مو من صلاحيتي لأن صاحب السيارة ما مخوله الشيء يجوز هذا يطلعها يسبب لها عيب برا عرفت فهذا يلتزم به فإذا خالف هذا صاحب المعرض هو يضمن. ربي. نعم. قال وإذا لم يكن مأذونا يضمن. قال في تعدد الأموال التي تؤخذ على سوم الشراء، إذا أخذ شخص ثلاثة أمتعة على سوم الشراء ليشتري واحدا منها وسمي الثمن فهلكت جميعها جملة أو على التعاقب، ولم يدري أيها تلف أولا وأيها تلف ثانيا، ضمن الشخص ثلث بدل الأمتعة الثلاثة لأن واحدا منها مقبوض على وجه السوم. مثال ذلك أن يأخذ شخص من آخر ثلاثة أثواب على أن ثمن أحدها ثلاثون دينارا والثاني عشرون والثالث عشرة، فتتلف الأثواب الثلاثة جملة، يأخذ من وسط مالها جملة أو على التعاقب، ولم يعلم أيها تلف قبل سائرها، فيضمن الشخص 20 دينارا ثلث الستين. لكن إذا عرف الأول خلص هذا صار كأنه تعين له فيضمن، هذا صار ماله يعني يضمن الثمن ينطيب. قال فيضمن الشخص 20 دينارا ثلث الستين التي هي مجموع أثمان الأثواب الثلاثة. وأما إذا هنا عمل بالنسبة والتناسب شيخنا ولا ما أقول لا الوسط ماله تجمع الأثمان وتقسم على ثلاثة التي هي مجموع أثمان الأثواب الثلاثة. وأما إذا علم أيها تلف قبل الباقي فيضمن المساوم الذي تلف أولا ويكون الباقي أمانة، وإذا تلف ثوبان ولم يعلم أيهما تلف أولا فيضمن نصف بدلهما والثالث أمانة يرد إلى صاحبه، وإذا طرأ نقصان على قيمة ما هو أمانة بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن المساوم شيئا. فدي شيخ إذا أخذ ثلاثة الأثواب أو أخذ ثلاثة الأشياء ثم عين فقال أريد هذه وعين رد الاثنين فهلكت الاثنين أثناء رده هلكت الاثنان بيد المساوم واختار أحدها أمانة، مو قال أمانة هذا يد أمانة نطبق أحكام الأمانة، إذا كان الهلاك بتعدي وتقصير يضمن، بدون تعدي ولا تقصير ما يضمن، أما الأول اللي عينه هذا يدفع ضمانة بأنه بالتعيين بالثمن هذا عرف. قال المادة 99 و200 ما يقبض على سوم النظر، وهو أن يقبض مالا لينظر إليه أو ليريه لآخر سواء أبين ثمنه أم لا، فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد، لأن أمانة يده يد أمانة. نعم أشباه. قال لأن المشتري قد أخذ ذلك على وجه الأمانة لا على وجه السوم أي سوم الشراء، أما إذا استهلك القابض ذلك المال فيضمن بدله، لأن الاستهلاك يدل على الربا. الاستهلاك هنا يعني زي يقول تعدي. قال أما إذا استهلك القابض ذلك لا تقرأها من الأول إبني. قال لأن المشتري أقرأها من الأول إبني أما هاي واحد ذكي قبلها. قال لأن المشتري قد أخذ القاعدة هو شرح للقاعدة يؤدي يخذ بقراء المثل المثل مثل المثل ما ذكر مثالا القاعدة على طول وقال لأن القاعدة ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالا لينظر إليه أو ليريه لأحد هاي أمانة سواء أبين ثمنه أم لا فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض لا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد. قال لأن المشتري شرح قد أخذ ذلك على وجه الأمانة لا على وجه السوم نقول على سوم النظر، أما إذا استهلك القابض ذلك المال فيضمن بدله لأنه إذا أمانة صار من التعدي فيضمن البدل البدل بدل فشي أمانة عندك أكلته. نعم واضح. قال ولذلك إذا نظر شخص إلى الخل الذي يريد شراءه فرعف وسال الدم من أنفه في زق الخل فقدر الخل، فإن كان نظره بأمر صاحب الخل فلا يضمن. إيش الأمثلة هذه؟ فنظر إلى يقول إنه هذا زق الخل. أجل زق الخل مفتوح يعني زق الخل الخل مفتوح هنا. نعم. فهنا يعني دمعت عيونه أو صاب العطاس فنزل رشاش من الخشمه قدرها للخلق هذا. شنو الحكم هنا؟ يقول اذا كان نظره اليه باذن صاحب الخلق فلا يضمن، اذا كان بغير اذنه مو تقصير، مو تقصير ولا كذا. طيب يا شيخ، الان العين، العين عندما يرى شخص شيئا بالعين فتعجبه فتحدث لها يعني فتنكسر بسبب العين، هل يضمن الذي يعيد؟ هو هذا ما ياخذ الفقهاء، هو تطرقوا إلى مسألة المسحور إذا مات أو تعيب أو كذا، ثم إلى العائن وإذا يضمن. بعض الفقهاء جعل، بعضهم ما جعل وعدم الحقيقة جعل، لأنه هذا ما نعرف يعني، ليس على اليقين، مو على اليقين ولا على غلبة الظن، وما نقدر يعني الظاهر أنه لا ضمان. نعم، وإنما يعني إذا كان متقصد العائن على إضراره فهنا يعني يأثم، وأما الضمان قلت لك خلاف الفقهاء. نعم. خلاف الفقهاء، والراجع ما يضمن لأنه ما يصير الضمان بالشك وبالكذا، لكن إذا هو وقع حقيقة الله يعلمه أن السبب هو هلاك هذا الشيء بسبب العين، يعني يمكن يكون ديانة هنا يفرق بين الديانة والقضايا، يعني ما هذا. إذا رجحنا قلت لك بعض الفقهاء يأخذون به، لا سيما إذا كان مشهور، كما كان بعضهم يقول يشتهر إذا واحد أعجبته ناقة يقول لأصحابي هل تحبون لحم هذه الناقة، فينظر إليها فتسقط. نعم. ولذلك العين هذه يعني لا تختص بعدو ولا تختص بكاره ولا تختص بحاسد، قد تصيب العين واحد ابنه أو أخوه أو صديقه بأن يعجبه. ولذلك يقول الفقهاء إذا واحد أعجب شيء يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقرر هذا الكلام مأخوذا من الآية الكريمة، فلولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أكبر منك، ما هذا يقوله. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك. أكو شيء ما عندي، خلص هذا هو، انتهى هذا هو، يبرك يعني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، هو ما شاء الله بها. بعض يقول حديث يقول يبرك، ما اللي أذكره ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مأخوذة نفس الآية. إذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو ما شاء الله تبارك الله ها لا قوة إلا بالله، تجمع الثاني. نعم. قام المضرور شهودا على تعمد العائن، هذه ما يخالف وتعمد، لكن مسألة هذه هل هي سببية؟ أيوة. يعني مثل ما واحد يوجه عليه رصاصة يعني خارج عن الإرادة أحيانا يصير هيجي، يعني يرمي رصاصة ونزل منزلة العائن، أو العائن نزل منزلة اللي يرمي على غيره رصاصة أو يضرب بالشيء، لا ما. وكذلك بالسحر، هل أنه يضمن السحر أو كذا؟ نفس الشيء هذا. هل يمكن يقول شيخنا أنا كتبت هنا الضمان لا يكون بالظن وإنما يكون باليقين أو الظن الغالب؟ لا لا، ما الظن هو الظن الغالب يكفي. ولذلك عندنا بالقصاص، القصاص أجرى الحدود بالقصاص بالشبهات بالقصاص، لكن عند الديات والضمانات ما يشترط، ما تسقط الدية بالشبهة. بالشبهة ما تسقط. نعم. الباب السادس شيخنا الآن الوقت قرب. شنو الباب؟ الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة. خلينا هذا. هذا باب. هذا الخيارات هذا حقيقة مهم، لأن لا يزال يعني يؤخذ به حتى بالقوانين الوضعية، يؤخذ به بالبيوع بالإيجارات أيضا. الخيار هو إعطاء رخصة لأحد العاقدين بأن يفسخ العقد أو يمضي فيه، هاي معنى الخيار. أما خيار شرط أو خيار عائد أو خيار تعيين أو خيار رؤية أو كذا. هنا مسألة خارج الدرس، شخص التزم بنفقة ابنة أخيه وقال أنا ملتزم بالنفقة على ابنة أخي هذه مدى حياتها، فمات رحمه الله. مات؟ مات. فما العمل؟ ما كل التزام ما ينتقل إلى غيره، هذا التزام التزام شخصي. ما ينتقل إلى الشركة؟ لا. نزل منزلة الوصية؟ لا لا. التزام هذا الشخص ما دام هو حي التزموا عليها نفقة مدى حياتها لأجل مدى حياتها هذا هو ينفذ الالتزام هو ينفذ الالتزام فمات هذا مات هذا ثم شيء آخر إذا بنت أخيه مو تقول مال بعض الفقهاء يجعل النفقة غير قاصرة على الأصول والفروع وإنما يشملها نعم نفقة واجبة على الحواشي على الأخ والأخت على الكذا إلى آخره فيمكن الأخذ بهذا السعة من التوسعة أقصد أنه الآن هو مات هذا مات خلص انتهى بعد والتركة صارت ملك للورثة يعني والالتزامات هذه هو كان يلتزم بها في حياته ولا ينتقل هذا الالتزام إلى الآخرين ولا تنقل تركته بالالتزامية يعني شيخنا لو قال قائل أنها تنزل منزلة الوصية لا ماكو ما تنزل الوصية أصلا أيضا مدة محددة مقدار معين الرقبة والعمرة في مسألة إذا قال له مدى حياتك أعطيك هذا البيت أعطيك منفعته فإن مات الشخص يبقى فيه إلى أن يموت المعطى له هذا صار يعني عطاهية نعم عطاهية عطاهية في حياته وهو يمتد أثر هذا الالتزام إلى ما بعد لكن إذا مات رجعت إلى الورقة ترجع لأن يموت عطاهية ملكا في الحديث العمرة لمن وهبت له إيه؟ لأنه أعطى عطاء جرت فيه المواريث نقصد بعد ما يموت أي بعد ما يموت لا تعود إلى الورقة على الأرجح يعني المسألة فيها خلاف كذا شيخنا منو يعني العمرة من قال أعمرتك هذه الدار أي ما دام أي واحد منهم هو باقي إلا طيب يا شيخ مسألة أخرى مسائل السقط عند النساء إن هو إذا أسقطت المرأة في شهرها الثاني أو الثالث هل يعني تعتد كما تعتد النساء ما الانتحاء السقط للمرأة إيه هل يعني تمتنع عن الصلاة وعن الصيام كما تمتنع على التي تضع جنينها حية لا يعني هل تنزل منزلة النفساء نقول النفساء النفساء هي تنزل منزلة الحامل التي وضعت إذا كانت وضعت ما يعتبر يعني جنين أو متخلق بالخلقة يعني صار دي الخلقة أظن هكذا يعني وإن لم تفخ الروح أظن هكذا تشوفها بالله بالمغني للتأكد منها هل يشترط فيها نفخ الروح أم لا المغني بالباب العدة المغني بالقدام الحنبلي لأن نذكر فيها الخلاف ما يقتصر على رأي الحنابلة شلون أخي ما جاء صفوان ليش يصير انقطاع؟ لا الانشغالات هذه ما أظن